الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفضل قول الشيخ زكريا رحمه الله. تخصيص الكتاب به، أي تخصيص الكتاب بالكتاب، يجوز أن يخصص الكتاب والكتاب بأن يرد في كتاب الله جل وعلا لفظ عام، ويرد في كتاب الله أيضا لفظ خاص، فنخصص ذاك العام بهذا الخاص. وهذا قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة خلافا لبعض الظاهرية الذين لم يجوزوا تخصيص الكتاب بالكتاب، قالوا لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالبيان يكون من السنة، ففوض الله جل وعلا بيان الكتاب للسنة. قالوا فلا يكون الكتاب مبين للكتاب، والتخصيص بيان، هذه حجتهم في منع أن يخصص الكتاب والكتاب. وصحيح أنه يجوز، هو قول الجمهور، ودليله وقوعه قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية عامة، والمطلقات جمع محل بالألف واللام، أفعال العموم، يشمل المطلقة قبل الدخول ومن مطلقة بعد الدخول، ويشمل المطلقة الحامل والمطلقة غير الحامل، يشمل المطلقة الكبيرة التي بلغت سن الياس والمطلقة التي لم تحض، فهي عامة. جاء تخصيصه بقول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأخرجت ذوات الحمل، ليس عدته بوضع الحمل، وإنما ليس عدته بثلاثة قروء، وإنما بوضع الحمل. وجاء قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم بنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، أخرجت من عموم تلك غير المدخول بها، فلا عدة. وجاء قوله جل وعلا واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، خصصت الكبيرة التي بلغت سن الياس والصغيرة التي لم تحض، فصح إذن تخصيص عموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن بهذه الآيات، دليل على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الظاهرية. وقال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء هنا جمع محل بالألف واللام أفعال العموم، جاء تخصيصه بقول جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية، فبعضهم مثل بها وجعلها من قبيل تخصيص الكتاب بالكتاب، لكن قد يعترض عليه لأنه قال فانكحوا ما طاب لكم، والمحارم لا يستطاب شرعا نكاحهم، فلسنا داخلات في عموم من النساء لأنه قال ما طاب. فهذه المسألة الأولى، يصح تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا قول جمهور العلماء من قبيل تخصيص القطعي بالقطعي، قطعي المتن بقطعي المتن، والسنة بها، تخصيص السنة بالسنة، أن يأتي لفظ عام في السنة ثم يأتي لفظ خاص في السنة يخصصها، كما بقول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر عام. وجه العموم، من أين أخذ العموم؟ من ماء، أي في الذي، اسم موصول، في الذي سقته السماء العشر، فيه عام سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب، سواء كان من زروع الثمار أو لم يكن منها، كل ما سقط السماء فيه العشر، خص بقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سوق من التمر صدقة. فإذا هذا الحديث يدل على أن ما دون خمسة أو سوق وإن كان من عموم سقطه السماء لا صدقة فيه، خص كذلك بالأدلة الواردة في أنه لا زكاة في الخضروات خلاف لأبي حنيفة رحمه الله. فخص من عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، من تخصص السنة بالسنة. وهذا أيضا خالف فيه بعضهم، قال لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فقصر البيان على السنة، السنة تبين الكتاب فقط. فمقتضى هذا أن السنة لا تبين السنة، والتخصيص من قبيل البيان. والصحيح جواز أن تخصص السنة السنة، وليس في الآية دلالة على المنع، لأنه قد وقع ذلك في كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من تخصيص السنة بالسنة نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع رطب بالتمر، سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع رطب بالتمر فقال صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا إذن، فهو عام. جاء تخصيص العراية وهي بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض، رخصة من تخصيص السنة بالسنة. وأمثلته كثيرة جدا من قبيل تخصيص السنة بالسنة. السنة قد تكون متواترة فتخصصها سنة متواترة، قد تكون آحادا فتخصص سنة آحادا، قد تكون متواترة السنة العامة فيأتي الآحاد ويخصصه على الصحيح، وليكون بالعكس، العام هو الآحاد والذي خصه المتواتر. فلها أربعة أقسام. تفضل. وكل بالآخر. وكل بالآخر يعني يجوز تخصيص كل بالآخر، يصح أن يخصص الكتاب السنة، ويصح أن تخصص السنة الكتاب على الصحيح في الكل. المسألة الأولى أن تخصص السنة، أن يخصص الكتاب السنة، أو أن تخصص السنة الكتابة. يأتي في الكتاب لفظ عام، ويأتي في السنة تخصيصه. إذا كانت السنة هذه متواترة فهذا لا خلاف فيه، يجوز أن تخصص السنة المتواترة العامة الذي جاء في الكتاب. وإنما الكلام إذا كانت السنة أحادا هل تخصص عموم الكتاب أم لا؟ والصحيح الجواز الكل تخصص سنة الكتاب، سواء كانت السنة متواترة أم غير متواترة. وهذه مسألة الأولى، قلنا أن تخصص السنة الكتاب. المسألة الثانية أن يخصص الكتاب السنة، العموم في السنة والخصوص والتخصيص جاء في الكتاب. مثال الأول قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه عامة الآية، خصتها السنة. منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فالولد داخل في عموم يوصيكم الله في أولادكم، يرث ولو كان كافرا، لكن جاءت سنة التخصيص وهي آحاد. كذلك إذا كان قاتلا لا يرث، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، من تخصيص الكتاب بسنة الآحاد. وإذا كانت متواترة من باب أولى، وهذا لا خلاف قلنا في أن تخصص السنة المتواترة الكتابة، الخلاف موجود في تخصيص السنة الآحاد الكتابة. منهم من منع ذلك، وجمهور العلماء على جوازه. حجة من منع قال الكتاب قطعي والسنة الآحاد ظنية. فإذا قلنا بالتخصيص نكون قدمنا ظنيا على قطعي، وهذا لا يكون. هذه حجة من منع تخصيص الكتاب بخبر الآحاد. فما الجواب؟ الجواب وقوعه، هو أنه ورد كما في هذه الأمثلة، رأينا أن سنة الآحاد خصصت الكتابة. جواب ثاني أن الكتابة العام ثبوته قطعي، لكن دلالته على هذه الصورة ظنية كما سبق، ظنية. وخبر الأحاد، خبر الأحاد الخاص ثبوته ظني، ودلالته على هذه الصورة الخاصة قطعي لأنه خاص فيها قطعي. فهناك في ظنية وفي قطعية في الكتاب، ظنية من حيث الدلالة، قطعية من حيث الثبوت. وفي السنة الآحاد ظنية من حيث الثبوت، قطعية من حيث الدلالة، فاستويا فتعادلا. فلم نخصص، فلم نقدم ظنيا على قطعي، وإنما قدمنا ظنيا من جهة وقطعي من جهة، على ظن من جهة وقطعي من جهة أخرى. هذا رد على من قال بمنع تخصيص الكتاب بالسنة. أيضا استدلوا بقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا ندعو كتاب ربنا لقول امرأة. قالوا بجمع من الصحابة، قال: لا ندعو كتاب ربنا لقول امرأة، لما جاءت بخبر. فالجواب عن هذا أن هذا محمول على النسخ لا على التخصيص، محمول على النسخ لا على التخصيص. سيأتي الكلام هل ينسخ الآحاد ما تواتر أم لا. فكلامنا هنا على التخصيص لا على النسخ، فذاك محله النسخ. ولا يقال في التخصيص أنه ترك هذا، في النسخ نقول ترك الدليل الأول، لكن في التخصيص ما يقال أنه ترك الدليل الأول، وإنما ترك بعض أفراد هذا الدليل الذي تناوله. فصحيح ثبوته. ثبوته إيش؟ تخصيص الكتاب بالسنة الآحاد لهذا الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا خبر أحد أم ليس بخبر أحد؟ بالنسبة إلينا الآن هو خبر أحد، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة هو متواتر، متواتر، لأن الأحد حصل بعد ذلك لما طال السند حصل فيه أحد. فيستدلوا من هذا الحديث على جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر إذا قلنا إنه أحد، فالتواتر باب أولى. وإذا قلنا هو في أصله متواتر كما قال القرافي رحمه الله، فالدلالة منه قائمة على تخصيص الكتاب بخبر السنة المتواتر. أيضا في التخصيص، تخصيص الأحاد، تخصيص الكتاب بخبر الأحاد، في إعمال الدليلين: أعملنا دليل الكتاب الذي هو عام، وأعملنا دليل السنة الذي هو خاص وأحد، عملناه معا. دليل الكتاب عملناه في غير الصورة المخصوصة، دليل السنة عملناه في الصورة المخصوصة، فنكون عملنا دليلين. وأنتم إذا قلتم، إذا الذين لم تقولوا بالتخصيص أن يخصص الأحاد خبر الكتاب، تكون ألغيتم إحدى الدليلين وهو الدليل الخاص، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما إذا أمكن لإعماله فيعمل بهما. طيب العكس، إذا كان العام في السنة، وهي كما قالوا كل بالآخر العام في السنة، والخاص في الكتاب، هل يخصصه أم لا؟ يخصصه. العام ورد في السنة والخاص ورد في الأحاد، فيقال أيضا بالتخصيص، مثل قوله جل وعلا: العام في إيش قلنا؟ العام في السنة، والتخصيص جاء في الكتاب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. هذا عام، فالكفار يقاتلون إلى الإسلام، غير الإسلام لا يقبل منهم. جاء تخصيصه في قوله جل وعلا عن أهل الكتاب: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. هذه خصصت عموم ذاك، فالعام في السنة والخاص في الكتاب، فيصح. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته، عام، كل ما قطع من حي فحكم ميتته، إن كانت ميتته طاهر فهو طاهر، إن كانت ميتته نجس فهو نجس. قوله جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذا خصص عموم الحديث، فيجوز الانتفاع بما قطع من البهيمة في حال حياتها إذا كان شعرا أو صوفا أو وبرا يصح أن ينتفعوا به لخصوص هذه الآية، خصوصها قضاء على عموم الحديث ما أبين من حي فهو كميتته، وقوله جل وعلا طيب أيضا من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، عام لا تقبل الصلاة مع الحدث إلا بالوضوء، مع خصوص قول الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فارت قبول الصلاة مع التيمم، فخصص هذه الآية عموم حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا معنى قوله وكل بالآخر، فتخصص السنة الكتابة سواء كانت متواترة أو أحد كما رأينا، ويخصص الكتاب السنة كما رأينا في هذه الأمثلة. من أمثلات قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر بالبكري جلد مئة وتغريب عام، البكر بالبكر جلد مئة هذا عام، البكر بالبكر حكمه جلد مئة عام سواء كانت البكر حرة أم أمة عام، ولا إذا كانت محصنة حكمه واضح سواء كانت حرة أو أمة، جلد مئة وتغريب عام. جاء تخصيصه بقوله جل وعلا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، خصصت هذه الآية عموم هذا الحديث. هذه أمثلته كما رأيتم. السيوطي رحمه الله تعالى يقول إن أمثلته قليلة وعزيزة، لكن رأينا هذه الأمثلة التي ساقها العلماء رحمهم الله تعالى لتخصيص عموم السنة بخصوص الكتاب كتاب الله جل وعلا. وقيل لا يجوز أن يخصص الكتاب السنة للحجة التي سبقت، وهي أن السنة هي المبينة للكتاب بقوله تبين للناس ما نزل إليهم، فلا نجعل الكتاب مبينا للسنة، فمنعوا تخصيصا تمسكا بهذه الآية. والصحيح أنه لا دلالة في هذه الآية لأنه قد وقع التخصيص بها. طيب التخصيص بالسنة يشمل التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في بعض هذه الأمثلة، ويشمل التخصيص بفعل صلى الله عليه وسلم، ويشمل التخصيص بتقريره صلى الله عليه وسلم، هذا كله من قبيل التخصيص بالسنة. من أمثلة التخصيص بالفعل تذكرون شيئا منها؟ التخصيص بالفعل قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، عامة سواء كان الزاني محصنا أو غير محصن. جاء التخصيص بالسنة، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت. لا، التخصيص بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم رجع ماعزا لما زنى وهو محصن، قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصص عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة من قبيل تخصيص الكتاب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على هذا اعتراض، وهو أنه قد يقال إن التخصيص لهذه الآية ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من أدلة أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100، خصص هذا الحديث البكرة. أيضا التخصيص ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، وغيره الذي فعل، الصحابي فعل لما أمر برجم الغامدية، إذن أمر برجمها قال اذهبوا فارجموها، فالتخصيص أتى من قوله صلى الله عليه وسلم، وقال في ماعز أو قال إذ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، إذن التخصيص كان بقوله صلى الله عليه وسلم وليس بفعله، فبعضهم منع التخصيص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح جوازه أن يخص النبي أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بفعله اللفظ العام. منها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال واستدبار الكعبة في الغاية، ثم استقبل صلى الله عليه وسلم أو استدبر كما في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. فبعض العلماء قال ذاك عام النهي عن استقبال واستدبار، وهذا الفعل خاص، فإذا نخصص فينهى عن استقباله واستدبارها إلا إذا كان في مكان معد لذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، أو كان هناك ساتر بينه وبين الكعبة لفعله صلى الله عليه وسلم، كما هو المذهب خصص عموم لا تستقبل القبلة أو لا تستبروها ببون ولا بغاية فعله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحيح أن الفعل يخصص كما يخصص القول كذلك يخصص التقرير. وقيل لا يصح التخصيص بهما، الصحيح التخصيص جواز التخصيص بالفعل وبالتقرير. هذا ما يسميه العلماء تخصيص القطعي بالقطعي، الكتاب بالكتاب أو السنة المتواترة بالسنة المتواترة أو الكتاب بالسنة المتواترة أو العكس، تخصيص القطعي بالقطعي. هناك تخصيص ثاني، تخصيص قطعي بظني الذي جرى فيه خلاف بين العلماء وفي أقسامه، كتخصيص الكتاب بخبر الأحاد كما رأينا، تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. أيه؟ قال رحمه الله بالقياس، أي ويجوز التخصيص بالقياس، أن يخصص عموم الكتاب بالقياس وأن يخصص عموم السنة بالقياس. لا فرق في القياس هذا المخصص بين أن يكون قياسا جليا وبين أن يكون قياسا خفيا. فالقياس الذي استند إلى نص خاص يصح أن يخصص عموم الكتاب وأن يخصص عموم السنة، حتى لو كان هذا القياس الذي استند إلى هذا النص الذي استند إليه القياس هذا النص خبر أحد يصح. وبعضهم بنى الخلاف فيه هنا على الخلاف الذي سبق في التخصيص بخبر الأحد، وهذا قول جمهور العلماء جواز التخصيص بالقياس، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وأمثلته كثيرة، منها قوله جل وعلا فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية كما سبق خصصت عموم فجدوهم 80 فجدوهم الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، تخصص الكتاب بالكتاب. ثم قسنا على الأمة الواردة في هذه الآية فإن أتينا بفاحشة فعليه نصف مع المحصنات من العذاب، قسنا عليها العبد إذا زنا يجلد 50 قياسا على الأمة، فخصنا عموم الآية بهذه الآية وبالقياس على هذه الآية دي. هذا مثال لتخصيص الكتاب أو السنة بالقياس. مثاله أيضا قوله جل وعلا قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لم يذكر في الآية الخمرة، ذكرت في آية أخرى حرمت عليكم الميتة والدم، لا في قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهي من الطعام الذي يطعم. فخصصت تلك الآية وعموم هذه الآية قل لا أجل فيما وحي إلي محرم. ثم قسنا على الخمر النبيذ، فخصصنا النبيذ من عموم هذه الآية قل لا أجد بالقياس، من قبيل تخصيص النص بالقياس. أيضا قوله جل وعلا وأحل الله البيع، دخل في عموم وأحل الله البيع أفراد كثيرة، فلو باع البر بالبر دخل في عموم الآية، لكن جاء النص بتخصيصه وهو قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر. ثم قسنا على البر الذي خص من عموم الآية، قسنا عليه الأرز، فالأرز غير داخل في عموم وأحل الله البيع، خرج عنه بالقياس على البر الذي جاء النص به. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. جاء النص بالقياس، جاء النص بالذباب، فخصصنا هذا من عموم حرمت عليكم الميتة، فهو ليس أو هو معفو عنه. ثم قسنا على الذباب ما كان مثله مما ليس له دم سائل أو مما له دم لكنه لا يسيل، ما كان له دم لا يسيل قسناه على الذباب قياسا مساوي، وما ليس له دم أصلا قسناه على الذباب قياس أولى، وخصصنا به عموم الآية من قبيل تخصيص النص بالقياس. منها نهي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الحديث جاءت نصوص كثيرة تخصصه، من الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين خصص هذا، منها جواز أن تصلي الصلاة معادة ولو في هذا الوقت، لحديث الرجلين قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصلي فإنها لكما نافلة، وكان هذا بعد صلاة الفجر. أحاديث كثيرة خصت هذا. قالوا قسنا على هذه الأحاديث التي جاءت مخصصة لهذا العموم ما كان مثلها مما سببه متقدم أو مقارن، فيخص من عموم النهي عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، من هذا القبيل. فهذا مذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، جواز التخصيص بالقياس سواء كان قياسا جليا أم كان قياسا خفيا، خلافا لمن منع التخصيص مطلقا. قالوا لأننا إذا خصصنا النص بالقياس نكون قدمنا القياس على النص، والقياس ما يقدم على النص، والجواب أنه لا تقديم وإنما إعمال للدليلين. لو أبقينا على النص لكنا عملنا دليلا واحدا، إذا قلنا بالتخصيص نكون عملنا دليلين وإعمالهما أولى من إلغاء حديث. ومن العلماء من فصل قال إن كان قياسا جليا صح التخصيص به، وإن كان قياسا خفيا فلا يصح، وهذا منسوب لابن سريج رحمه الله تعالى، فصل بين أنواع الأقيسة فجوز التخصيص بالجلي ومنع التخصيص بالقياس الخفي. هنا مسألة متعلقة بالتخصيص بالقياس، وهي مسألة استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص، أن يأتي المجتهد إلى نص فيه لفظ عام ويستنبط من هذا اللفظ العام معنى، هذا المعنى يعود عليه بالتخصيص. المذهب أنه يجوز. هل هو التخصيص بالقياس أم غيره؟ غيره، التخصيص بالقياس غير استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص، لأن القياس هناك في التخصيص لابد من أركانه الأربعة، منها الأصل المقيس عليه، وهنا ما يشترط أن يكون هناك أصل مقيس عليه، المهم أن نستنبط من النص العام من لفظ العام معنى يعود عليه بالتخصيص. وعليكم السلام. وقد حصل هنا وهناك في هذه المسائل. قوله جل وعلا أو لمستم النساء، هذا لفظ عام، فلمس المرأة ينقض الوضوء، ما حكم لمس المحارم؟ في المذهب فيه قولان للشافعي، المعتمد أنه لا ينقض لأننا استنبطنا من هذا اللفظ العام وهو النساء معنى، هذا المعنى عاد عليه بالتخصيص. ما المعنى في نقض الوضوء بلمس المرأة؟ الشهوة، هذا المعنى منتهي في المحارم لنسب أو رضاع مصاهر، فعاد عليه بالتخصيص. وفي قول بالنقض يبقى اللفظ على عمومه. طيب، جواز الجمع بالمطر، اللفظ جاء عام لكن في المذهب غيروه بشروط، منها أن يصلي في جماعة، يأتي من بعد ليس هناك ما يقيه المطر. هذه الشروط من أين أخذت؟ أخذت من هذا المعنى. لماذا شرع الجمع بالمطر؟ شرع رفقا بالمصلي، فإذا كان هو في المسجد هذا المعنى غير متحصل فيه، أو يأتي عن قرب ولا يتأذى بالمطر، فلم يجوزوا له الجمع لفقد المعنى، فاستنبطوا من النص العام معنى عاد عليه بالتخصيص. فالحاصل أن هذه المسألة، مسألة التخصيص بالقياس، غير مسألة استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص، بينهم فرق. ستأتي تلك المسألة إن شاء الله تعالى. هذا التخصيص بالقياس، وأمثلته كثيرة جدا مذكورة في الفروع. التخصيص بالقياس مضى معنا، التخصيص بخبر الأحاد، ورأينا الخلاف فيه، ما دليل جوازه؟ الوقوع. نعم، وقوعه كما رأينا في الأمثلة. ابن السمعاني أو السمعاني رحمه الله استدل على جوازه بإجماع الصحابة، الإجماع الفعلي في وقائع استعملوا التخصيص، خصصوا النص المتواتر بخبر الأحاد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. خصوا عموم قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، لما طلبت الصديقة رضي الله تعالى عنها ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر الصديق قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. معنى الله جل وعلا قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم قال: ولهن الربع مما تركتم. هذا عام، فاستدل الصديق بهذا الحديث إن معاشر الأنبياء على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثن شيئا، هذا خبر أحد. وافقوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك الحكم، فكان كالإجماع الفعلي على أن خبر الأحاد يصح أن يكون ناسخا لللفظ أو للنص المتواتر، منها قوله جل وعلا: فاقتلوا المشركين، خص منه أهل الذمة اليهود والنصارى بنص الآية، تخصيص الكتاب بالكتاب. لكن جاء قوله صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا خبر أحد، خصص عموم فاقتلوا المشركين، واستدل به الصحابة رضي الله تعالى عنه واستعملوا، فكان كالإجماع الفعلي على جواز التخصيص بخبر الآحاد كما قال ابن السمعاني رحمه الله تعالى. نقف عند التخصيص بدليل الخطاب بالفحل. وكم باقي من الصلاة؟ باقي 5 دقائق. أحد عنده شيء؟ نحن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا صدقة. نعم، يعني ما ترك الأنبياء من الأموال كل صدقة، لا يورث عنهم. ما ترك الأنبياء من الأموال لا يورث، وإنما يكون صدقة. صدقة لمن؟ للمسلمين، العموم المسلمين. وأما قوله جل وعلا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فليس المراد إرث المال، وإنما إرث العلم والنبوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.